ويسأل أيضا ويقول هل يصح الوضوء والإنسان متحركين تماما بعد استحمامه في مكان واحد؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.